السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأحبتي الكرام، روائع الإيمان في غزوة بدر الكبرى لا تنتهي، ولكن سنقف على أشهر وأوضح هذه الروائع في هذه الغزوة المباركة. زي ما قلت لك قبل كده أن هذه الغزوة غزوة فارقة في عمر الإسلام والمسلمين. من أحداثها أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصحابي الجليل أمير المؤمنين أبي حفص، عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم بدر قتل خاله العاص ابن هشام ابن المغيرة. غزوة بدر دي كانت الآباء بتقاتل الأبناء والأبناء بتقاتل الآباء، والعقيدة واضحة ظاهرة عالية في هذا الموقف. ففي غزوة بدر الكبرى ليس هناك عبرة للأحساب ولا الأنساب ولا القرابة، القتال من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وهذه الأحداث تدل على صدق قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، صح ولا ما صحش؟ فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذه الغزوة قتل خاله العاص ابن هشام ابن المغيرة. قال المصنف: ولم يلتفت إلى قرابته منه، ولم يلتفت إلى قرابته منه، ولكن حين رجع إلى المدينة قال للعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الأسر، لأن العباس وقع أسيرا في هذه الغزوة، قال: يا عباس أسلم. عمر بيقول للعباس عم النبي: أسلم، فوالله لأن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب. بيقول له: يا عباس إسلامك أحب إلي من إسلام أبي، وما ذاك إلا لما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يعجبه إسلامك. طب تخيل هذا القلب وهذا اللسان الذي يتحدث به عمر للعباس، وفي ذات الوقت يقتل خاله الذي يسمى العاص ابن هشام ابن المغير. إزاي إنسان يجمع بين الأمرين دول؟ يجمع بين الأمرين بالإيمان. بمعنى إيه؟ أنه حينما قاتل الكفر بغض النظر عن حامله، بغض النظر عمن يعتقده، قاتله قتالا شديدا، لكنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في العباس شيئا آخر. وسترى في جملة الكلام الذي بين أيدينا أن العباس كان قد أسلم وقد أخفى إسلامه بعد بدر، إلى أن من الله تبارك وتعالى عليه ولحق بصفوف المسلمين بعد ذلك. الشاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يكن يحمل في قلبه ذرة مودة ولا رحمة لمن كفر بالله وأشرك، حتى ولو كان أقرب الأقربين، وكان يحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويختار ما يختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقدم رغبات النبي صلى الله عليه وسلم على رغباته هو. وذلك واضح في قول عمر للعباس، قال: وما ذاك إلا لما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعجبه إسلامك يا عباس. ممكن واحد يقرأ مثل هذا الكلام واللي جاي بعده، حينما نادى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على ابنه عبد الرحمن، وعبد الرحمن في هذا التوقيت كان في جيش المشركين وكان الصديق في جيش المسلمين، فنادى عليه أبو بكر وقال: أين مالي يا خبيث؟ أين مالي يا خبيث؟ أبو بكر بيقول لابن عبد الرحمن أين مالي يا خبيث؟ فقال عبد الرحمن لم يبق غير شكة ويعبوب، لم يبق من مالك يا أبو بكر يا أبا بكر إلا شكة ويعبوب، الشكة اللي هي السلاح، واليعبوب اللي هو الفرس الذي يقاتل عليه، وكأن بيقول لأبوه إيه كل مالك اللي انت سبته في مكة أستخدمه الآن في قتالك، لم يبق إلا شكة ويعبوب وصارم سيف يعني يقتل ضلال الشيب. يصف أبا بكر من خلال هذا البيت الشعري أن أبا بكر رجل ضال وأنه رجل قد شاب شعره، والأسف الشديد هذا حاله، هو يقول له ذلك. تمام. ولا شك أن من كفر بالله سبحانه وتعالى يرى من هو على الإيمان في ضلال وإجرام، ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يعني لا تتعجب من قول عبد الرحمن لأبيه، لأن عبد الرحمن كان كافرا في هذا الوقت، يصف أباه بهذا الوصف. قد قال الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. استغربش إنك تلاقي واحد في الشرك والكفر والفسق والبدعة ويصف أهل الإيمان بالضلال، يعني أنت متخيل فرعون كان بيقول لموسى عليه السلام بيقول وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، أنت متخيل فرعون بيقول لموسى كده ماشي؟ الجماعة اللي هم الظلمة اللي كانوا حوالين فرعون لما كان فرعون يقعد كده يفكر مع نفسه شوية كده يروح هجمين عليه، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ وموسى كان مفسد؟ كانش مفسد، ومع ذلك من في الضلال يرى أهل الإيمان في الضلال، ومن في البدعة يرى أهل السنة في البدعة، هكذا ده طبيعي جدا. فلما تلاقي مثال زي ده كده قدامك عبد الرحمن بيقول لأبوه وصارم يقتل ضلال الشيب، هو يراها كذا ليه؟ لأنه في الضلال، عبد الرحمن في الضلال، ولذلك يرى والده الذي يقاتل من أجل الحق يراه أيضا على إيه؟ على ضلال. وهكذا كثير جدا، وآثار وقصص كتير جدا بهذا الإيه؟ بهذا الشكل. وبرضو لما تيجي تقرأ من روائع غزوة بدر هتقرأ برضو موقف مصعب بن عمير العبدري حينما مر بأخيه أبي عزيز بن عمير والذي خاض المعركة ضد المسلمين، يعني عمر كان بيحارب خاله وأبو بكر كان بيحارب ابنه ومصعب بن عمير بيحارب أخوه، شوف الصعوبة في هذه المعركة عاملة إزاي، قتال يعني تخطى القدرات النفسية بزمان، أن تكون المعركة بالمنظر ده تخطى أخي بال حضرتك يعني القدرات النفسية والعقلية بزمان، معركة خطيرة جدا. فحينما مر به وأحد الأنصار يشد يده، أخوه كان وقع في الأسر أبو عزيز، فقال مصعب للأنصاري قال شد يديك به، قال له كتفه قوي، فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك. فقال أبو عزيز لأخيه مصعب أهذه وصاتك بي؟ أهذه وصاتك بي؟ فيقول مصعب لأخيه إنه أخي دونك. مصعب بيقول لأخوه أبو عزيز بيقول له الأنصاري ده هو اللي ماسكك في الأسد ده أخوي عنك. ليه؟ لأن بينهم دين، نسب الدين. تمام. إن هذا أخي دونك. لما تقرأ الثلاث نصوص دول تمام، ممكن واحد يجي يروح أخدهم يقول لك شفت قتلوا آباءهم وأرحامهم وإخوانهم في سبيل الله، فلا تأخذك في الناس لومة لائم، يقوم سحبك، خلي بالك يقوم سحبك، بدل ما يعلي عندك العقيدة والاعتزاز بالعقيدة اللي هو الدرس الأساسي أصلا في النصوص تمام، وأن الإنسان يعلو بدينه وعقيدته، يقوم ياخدك من سكة دي يوديك في سكة تانية خالص، وهي سكة إيه؟ الجرأة على المجتمع. رغم أن التلت أمثلة اللي أنا ذكرتهم ما فيهمش الكلام ده، إنما فيهم فضيلة الصحابة واعتزازهم بعقيدتهم وأن قلوبهم لله سبحانه وتعالى خالصة. خلاص؟ فيقوم أخذ الثلاث نصوص دول أو الثلاث نقاط دول ويقوم حاططهم لك ومركبهم على مجتمع جديد ما هو شبه المجتمع اللي فات، ويقول لك شفت أهو. فتلاقي شباب عنده استطاعة أن يكفر والده ووالدته وأن يسطو على مجتمعه وأن يستبيح دماء من حوله اعتماداً على هذه النصوص. طب النصوص دي موجودة لكن هل أنت لما تيجي تنزلها على الواقع هل الواقع مشابه علشان تجعل هذه النصوص حجة على هذا الواقع وتبدأ تمشي به؟ لا طبعاً. إحنا الحمد لله رب العالمين نعيش بين المسلمين، وفرق كبير بين رجل يعيش بين المسلمين وبين رجل يعيش مع أبي جهل وأبي لهب وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف وعتبة وشيبة بن ربيعة والناس اللي هم اللي ربنا سبحانه وتعالى كفرهم ووعدهم بالعذاب الأليم. دول حاجة ودحنا حاجة. الناس اللي حوالينا النهاردة محتاجين مننا أن احنا ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. الناس النهاردة التوقيت اللي احنا عايشين فيه النهاردة ده تمام 2020 ولا 2021 ولا 2025 ولا اللي يكون، هذا وقت نحتاج فيه إلى العقل وإلى دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى وإلى إعلاء شعيرة وفريضة صلة الرحم وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. هو ده دورنا النهاردة، هو ده دورنا إيه النهاردة. فإذا كان أبو بكر وعمر ومصعب مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوقيت كان لزاماً عليهم أن يقاتلوا أهل الشرك بالسيف، فإنه لزاماً علينا الآن أن نقاتل أهل البدع والمنكرات باللسان والعلم لنزيل ما عندهم من ضلالات ولنزيل ما عندهم من شبه. وأنت ترى الآن هذه الموجة الشرسة التي تجتاح بلاد المسلمين من التغريب والإلحاد والدعوة إلى الشذوذ وإلى التحويل الجنسي وإلى زواج الرجال بالرجال والنساء بالنساء والربا والزنا الإلكتروني اللي موجود النهاردة عبر الشات والنت. الكلام ده كله محتاج إيه؟ مش محتاج منك إنك أنت يعني تكره المجتمع وتحكم عليه بالتكفير وتقرر القضاء عليه، بقدر ما يفرض عليك أن تتحرك لدعوة هؤلاء الناس وبيان الحجة لهم ودعوتهم إلى الله تبارك وتعالى، لا سيما هم يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لم ينكروا ذلك بل يقرون بذلك. بالتالي لابد وأن تأخذ هذا الكلام على إيه؟ على محمله الذي ذكر في سياقه وزمانه. فإحنا النهاردة محتاجين أن احنا نعلي هذه القيمة أيضاً، نعتز بعقيدتنا، لا نجامل في ديننا، الدين دين، لا نجامل في ديننا، وينبغي علينا أن ندعو الناس إلى الله تبارك وتعالى بعدة الدعوة كما ذكرت قبل ذلك. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر، خير لك من حمر النعم. برضو من المواقف حينما انقطع سيف عكاشة ابن محصن رضي الله تعالى عنه وأرضاه الأسدي، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه جزلا من حطب. عكاشة ابن محصن انكسر سيفه فرح للنبي عليه السلام، قال له: رسول الله انكسر سيف، طب عايز ايه؟ عايز سيف تاني، وأنا أجيب سيف منين؟ ده هم أصلا خارجين من المدينة ليس معهم من العدة والسلاح ما يكفيهم أصلا، طالعين بسيف المسافر وهم معهمش عدة حرب. وهنا تظهر معجزة وكرامة، معجزة للنبي وكرامة لعكاشة ابن محصن، حينما أعطاه النبي جزلا من حطب، يعني قدر حطب كده خشب، قال له: خذ هذه فقاتل بها يا عكاشة. وقاتل بماذا يا رسول الله؟ قال له: قاتل بدي يا عكاشة. هنا خلي بالك يظهر اليقين في قلب عكاشة بن محصن اللي النبي قال له أنت منهم يا عكاشة، اللي هم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. هو الرجل ده أنا أدعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم يا عكاشة. خلاص، فعكاشة ده في قلبه يقين كالجبال في صدق النبي صلى الله عليه وسلم. لما اداله الخشبة في إيده وقال له روح قاتل بها، ما ردش على النبي ولا قال له أعمل بدي يا رسول الله، ده خشب معهم سيوف يا رسول الله وأنا قاتل بخشبة يا رسول الله. أبدا، عنده يقين في أن توجيه النبي لابد أن يكون في الطريق الصحيح. فلما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هزه، فعاد سيفا في يده طويل القامة شديد المتن أبيض الحديدة، فقاتل به حتى فتح الله تعالى للمسلمين، وكان ذلك السيف يسمى العون. بعد كده السيف اللي كان مع عكاشة سماه إيه؟ العون. قال ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد حتى قتل في حروب الردة وهو عنده. يعني عكاشة بن محصن قاعد يقاتل بهذا السيف من أول غزوة بدر لغاية حروب الردة في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والسيف في يده ماض قوي يقاتل به كيوم بدر. وده يظهر في يقين عكاشة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطاه شيئا أو قاله شيئا فإنه الحق وإنه الصواب الذي لا خطأ فيه. ولما أمر بإلقاء جيف المشركين في القليب، هو البير من حجارة كده تعمل لهم جثث المشركين اللي كانوا حوالي بتاع 140 جثة، تمام، بعد الغزوة، سبعين قتيل وسبعين أسير، سبعين قتيل من المشركين وسبعين أسير، أخذ السبعين دول وبعدين وضعوا في هذا القليب وصاروا يضعون عليهم التراب. من جملة الناس اللي كانوا في هذا القليب من الموتى رجل يسمى عتبة ابن ربيعة. ابن مين بقى؟ أبو حذيفة. فكان أبو حذيفة لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل العباس وأبا البختري قال أنترك العباس ونضرب وجوه آبائنا وإخواننا، والله لئن لقيته لألجمنه بسيف، تمام؟ أبو حذيفة ده اللي قال الكلام ده. ثم تاب بعد ذلك منه بعدما غضب الرسول صلى الله عليه وسلم، وصار أبو حذيفة ده ندمان على هذه الكلمات اللي قالها. لما أخذ والده لو عتبة ابن ربيعة وألقي في القليب تغير وجه أبو حذيفة. وشه تغير، وده وارد جدا أنك تشوف أي واحد بيبتلى بشيء من المصائب أو الكرب أو ما إلى ذلك. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العفو والعافية. لما شاف أبوه بيتشد كده ويترمى في القليب ويتردم عليه بالتراب وشه تغير، فنظر النبي إليه وقال يا أبا حذيفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء، ما لك؟ فقال لا والله يا رسول الله ما شككت في أبي ولا مصرعه، أنا أعلم أنه كافر وأنه سيقتل هكذا وأن هذا المصير الذي صار إليه عدل من الله سبحانه وتعالى. قال طب أنت إيه اللي مزعلك؟ عايزك تشوف يا أخي قلوب الصحابة، قلوب الصحابة المقاتلين كيف كانوا يحرصون على هداية الناس قبل حرصهم على قتالهم. قال ولكني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا، إلا أنني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا. أنا أعرف أنه راجل عقله ده يوزن بلد، وراجل ذكي، وراجل عنده من الحلم وعنده من الرأي الحكيم، ما أعرفه فيه يا رسول الله؟ ده أبويا وأنا أعرفه. قال فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام. قال أنا كنت منتظر أن العقل اللي عنده والحلم اللي عنده والحكمة اللي عنده تبقى سبيل أنه يفكر في الإسلام ويدخل في دين ربنا سبحانه وتعالى. فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك يا رسول الله. شبه مين الموقف ده؟ شبه موقف النبي مع عم أبو طالب، نفس تحس النفس الإيه؟ نفس الرؤية ونفس الدماغ، يعني إن الرسول كان نفسه أبو طالب يسلم ومع ذلك لم يسلم، وأبو حذيفة كان نفس أبوه يسلم ومع ذلك لم يسلم. قال فدعا له رسول الله بخير وقال له خير. دعا لمين؟ مش دعا لعتبة ابن شيبة اللي هو الكافر اللي مات، ولكن دعا لمن؟ دعا لأبي حذيفة، وكأنه مثلا دعا له بأن يثبته الله وأن يصبره الله وأن ينير بصيره بالخير، تمام؟ قال: فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له خيرا. أيها الأحبة الكرام، مثل هذه المواقف ومثل هذه الأحداث ينبغي أن نقف معها، وينبغي أن نطبق ما فيها على الوجه الذي جاءت به، على الوجه الذي جاءت به، بما يتناسب مع الواقع الذي نعيش فيه وفق هذه المعطيات التي جاءتنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه أن يجعل عملنا كله خالصا لوجه الله الكريم. شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.